السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. آيات عظيمة، احنا الوقت في حكاية آية، يعني واقفين مع آية واحدة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نحاول نستجلي من معانيها. كلمة آية يعني الشيء العجاب، الحاجة شديدة العجب، الحاجة اللي يجب أن تستوقفك، الحاجة اللي انت بعد ما شفتها ما ينفعش تبقى زي قبل ما شفتها، لازم تغير فيك ولازم تغير وجهدك. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. الآيات بتتكلم عن مين وبتتكلم عن ايه؟ الآيات بتتكلم عن ناس في طريق الدين وناس في طريق التدين وناس في طريق الإيمان، ولكن بيقعوا في مشاكل وبيقعوا في أخطاء. ناس بتقع طريق الدين يا جماعة وطريق الدعوة إلى الله مليان اجتهادات. أي إنسان هيدخل في طريق الدعوة وفي طريق نصر الدين ربنا هيضطر إن هو يتعرض لاجتهادات، والاجتهادات ده يبقى فيه جزء منها غلط. عشان كده بعض المفسرين قال إن الآية دي نازلة في أبو بكر وعمر وعثمان، يعني في أعلى الصحابة، يعني حتى أعلى النماذج ممكن إنها تغلط. أعلى النماذج زي ما ربنا سبحانه وتعالى ختم سورة الفتح بقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، وبعد كده ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة. يعني الصحابة مش سيدنا محمد مباشر بيه في التوراة، مش سيدنا محمد مباشر بيه في الكتب السماوية، ده أبو بكر وعمر والصحابة مباشر فيهم في الكتب السماوية. ومثلهم في الإنجيل، ده مش بس التوراة ده كمان والإنجيل، كزرع أخرج شطأ. أنت متخيل إن ربنا بيتكلم عن مصعب وسلمان وعمار وبلال وصهيب وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد بن زيد، بيتكلم عن كل دول في الكتب السماوية في نهاية سورة الفتح. يعني لو انت واحد من الصحابة انت تنبهر، انا ربنا بشر بيها في الكتب السماوية، يعني لهذه الدرجة مقام الصحابة عند الله، تقوم تدخل في سورة الحجرات اللي بعد الفتح على طول، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا. ده ربنا بيتكلم وبكر وعمر، خدوا بالكم، وبيقول لهم ان تحبط يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، خد بالك انت وهو، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تهديد بحبوط العمل، تهديد ان كل اللي انت عملته طول عمرك. سورة الحجرات نزل في عام الوفود، يعني نزل بعد 22 سنة من كفاح الصحابة مع النبي عليه السلام، بعد 22 سنة من الجهاد والكفاح والغزوات والسرايا وقيام الليل ودار الأركب، الأرقم والصبر على أكل ورق الشجر في شعب أبي طالب، والصبر على مخاطر الهجرة، والصبر على حصار الأحزاب، والصبر على سنين الجوع والخوف. بعد كل السنين دي كلها ربنا بيقول لأبو بكر وعمر أعلى اتنين في الصحابة، اللي كلها شهور وهيبقوا خلفاء الأرض، كلها شهور ويتسلموا من النبي عليه الصلاة والسلام مهمة إقامة الإسلام في الأرض، ربنا بيقولهم أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. كلمة آية تجعل القلب يرتجف. بعد كل ده يا رب، بعد 22 سنة جهاد، كل اللي انت عملته رصيدك هيرجع صفر تاني، كل اللي انت عملته هيمحى من صحيفتك، كل اللي انت عملته هيحبط، لن تنتفع به دنيا ولا آخرة. ومين اللي يعني التهديد مرعب بعد 22 سنة كفاح، واللي مهددين هم أعلى اتنين في الصف كله، أبو بكر وعمر. والموطن، الموطن يرعبك طبعا إذا كان الكبير بيهدد بالمنظر ده، أمال اللي ارتحته يعمل إيه؟ يعني خدوا بالكم في طريق الدين الموضوع فعلا يجب ان انتوا تاخدوا بالكم وانتوا ماشيين. الحاجة الخطيرة هنا هو موطن العلاقة ما بين اول الحجرات واخر الفتح. اخر الفتح انتوا مبشر بكم في التوراة ومبشر بكم في الانجيل، انتوا مبشر بكم في الكتب السماوية، انتوا ربنا ضربكم مثلا للامم الابلاء. واول سورة الحجرات خافوا من حبوط العمل، كأن ايه مهما عملت لازم تفضل خايف، ما تتغرش بقى. مش معنى انك انت بتبشر انك انت تتغر، لازم تفضل خايف على دينك. فمعنى جبار ان اهل الدين بيغلطوا، اهل الدين بيغلطوا. عشان كده يعني بعض المفسرين يقول ان هذه الايه واذا جاءك، هي الايه دي في سوره ايه؟ سوره الانعام. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. كل بيغلط بعض المفسرين زي الطبري، قال لك الايه دي بقى نازله في مين؟ نازله في ابو جهل وابو لهب لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام نقعد ونسمعك ولكن اطرد شويه الفقراء دول، اطرد شويه الصحابه اللي ما لهمش اي مركز في الدنيا دول. فبعض الصحابه من الاغنياء والمسرين راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايوه اطردهم يا رسول الله. ليه؟ ابو جهل لو دخل يا نار ابيض، يعني الاخ فلان الغلبان والاخ فلان الفقير ينصروا الدين بايه يا رسول الله؟ انما ابو جهل وابو لهب لو اسلموا الدنيا كلها تتقلب. ايوه اطردهم يا رسول الله. فخدوا قرار ويعني واوحوا الى النبي عليه الصلاه والسلام بكلام خطير جدا لا يرضى الله عنه ابدا. ففي هؤلاء نزلت هذه الايه، وده اختيار الطبري رحمه الله. المقصد الخلاصه ان الايه دي نازله مش في اي متدينين ولا نازله في اي ملتزمين، ده نازله في ناس عملوا حاجه كبيره، ده نازله في ناس عملوا غلطه، ده نازله في ناس متدينه واخطاوا. فربنا بيكلم النبي، عشان كده الايه دي بالنسبه لنا بشره رهيبه. مين فينا ما بيغلطش في طريق الدعوه؟ مين فينا ما بيغلطش في اجتهادات في طريق الدعوه؟ مين فينا ما بيقصرش؟ مين فينا ما بيفتنش؟ مين فينا ما بيقعش؟ سواء ذنوب في حق الدعوه الى الله وحاجات اثر فيها. وعشان كده قول الله سبحانه وتعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ايه ذنوبنا واسرافنا في امرنا. المفسرين وقفوا هنا وفرقوا ما بين ذنوبنا وما بين اسرافنا في امرنا. اغفر لنا ذنوبنا، يبقى الذنوب يا شيخ محمد اللي يعموا بالذنب، انا عملت ذنب، انا قطعت رحم، انا اي ذنب بقى انت بتعمله، انا اطلقت بصري في حرام، انا اغفر لنا. اسرافنا في امرنا، قال لك الامر هو الدين. اسرافنا في امرنا اي اسرافنا في امر دعوتنا. يعني يا رب انا مش بس عملت ذنوب في دنيتي، انا عملت ذنوب في حق الدعوة، انا اخطأت، انا شفت منكرات وما انكرتهاش، انا تخاذلت عن نصرة الدين في مواطن يجب ان اقوم فيها، انا عملت مشاكل في الدعوة، انا عملت اخطاء، فرقت صف في بيئة الايمان، انا عملت اخطاء، انا تدابرت بيني وبين اخواني في بعض امور غلبتني فيها نفسي. انه من عمل منكم سوءا بايه؟ جهالة. قال لك يعني ايه جهالة؟ قال لك يعني غضب، غضبت من اخويا فقمت عامل مشكلة مع اخويا، غضبت من اخويا فقمت قلب عليه، فقمت مثلا مبوظ وضع في الدعوة او خارب عمل من اعمال الدعوة. او انه من عمل منكم سوءا بايه؟ بجهالة. بجهالة دي يعني ممكن اي مذنب، ولكن البعض قال لك لا جهالة دي يعني احيانا في بيئة الايمان واحيانا في وسط المتدينين واحد بيجهل على واحد. يعني ايه بيجهل؟ غضبت، اترفزت، نفسنت، اعصابي سيطرت عليا في موقف وتعاملت مع اخويا بغير رحمة او بغير حكمة او بغير رشد او بغير عقل، غلطنا في حق بعض. يبقى احنا دلوقتي مش بنتكلم عن اي حد، احنا بنتكلم عن ناس ايه؟ غلطت في حق بعض في بيئة الايمان، ناس افسدت العلاقه بينها وبين بعض في بيت الايمان، ناس عملت ذنوب في حق الايه؟ في حق الدعوه، يعني حاجه اخطر. احنا بنتكلم عن نوايه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولا واسرافنا في امرنا؟ واسرافنا في امرنا. ناس اسرفت في امر الدعوه، اسرفت في امر الدين، اسرف. يبقى اغفر لنا ذنوبنا ده عموما، انما اسرافنا في امرنا ده الدعاء بقى اللي انت تدعي ربنا بيه لما تحس انك مقصر في حق الدعوه. اسرافنا في امرنا اي تفريطنا في حق الدعوه علينا، اي تفريطنا في حق نصره ديننا علينا، واخد بالك انت؟ فدعاء خطير ومعنى جبار. واذا جاءك بقى اللي عمل المشكله دي فاء، اللي عمل الغلطة دي فاللي جاهل على اخوانه اللي بوظ حاجات في اعمال الدين اللي اجتهد اجتهادات غلط في الدعوة اللي شوه صورة الدين بحاجة غلط واحد بقى اجرم في حق الدعوة فده المفروض يروح فين ده راح في داهية راح في داهية فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام واذا جاءك يعني جه يحضر الدرس تاني يعني جه بيقتل الايمان تاني يعني جه يوصل الصف تاني يبقى ادي العمل اهو عشان ربنا هيقول بعد كده واذا جاءك الذين ايه يؤمنون باياتنا طب المفروض يؤمنون باياتنا ويعملون الصالحات مفيش مرة الايمان بيذكر في القرآن الا بيذكر مع العمل الصالح فين العمل الصالح هنا يا رب ايمان بس حاجة جوه قلبه كده وخلاص لا واذا جاءك هو ده العمل الصالح هنا انه رجع تاني لبيت الايمان ورجع تاني لاخوانه ورجع تاني للصف ورجع تاني واذا جاءك يبقى اول شرط هنا انه انسان موصول بالجو الديني مش انسان معزول وعزل نفسه عن الجو الديني مرة واحد يعني كان في زمان بقى في مسجد السلام واحنا طلبة كان الاهل المنطقة هناك واصحاب العمارات وكده بيعملوا جلسة قرآنية كده كل فجر يعملوها ويقعدوا يقروا مع بعض القرآن ويقروا مع بعض التفسير لحد الشروق ويصلوا الكلام ده سنين طويلة بقى فضلوا عليه سنين طويلة فجالي واحد منهم استاذ في كلية الطب هو فقال لي انا راح عليا صلاة الفجر امبارح فصحيت متأخر فما نزلتش صليت الفجر في البيت وقلت انا هقضي المجلس الايماني ده في بيتي انا هقعد انا اقرأ قرآن وهقعد اقرأ تفسير فبيقول لي لاحظت حاجة غريبة جدا فقول له عايز ايه قال لي لاحظت ان انا خلصت كمية قرآن كبيرة جدا وخلصت كمية تفسير كبيرة جدا انا كده شكلي بعطل نفسي مع الناس دي يعني ما انا لما قريت لوحدي انا بقرأ معهم مثلا صفحة وبالدور لحد ما نخلص جزء وكان نقرالنا مثلا 5-6 صفحات تفسير انا لما قريت لوحدي لقيتني بقرأ 30-40 صفحة تفسير ولقيتني بخلصني جزئين قرآن اخليني بقى اخلع انا بقى وخليني بعد كده انا لوحدي فقلت له اوعى هتبقى لوحدك يوم 2-3 اسبوع وبعد كده هتقطع انما انت وسط اخوانك هتكمل انت وسط بيئة التشجيع وبيت الايمان ايه هتكمل 60% مستمرين الى ان تلقى الله احسن عشان كده دي من فتن الشيطان للمتدينين انه اول ما يعزل نفسه ينشط الاخ اول ما يعزل نفسه عن اخوانه ويزعل ويتقفل الشيطان يجي هو اللي يسخنه على الدين هو اللي يسخنه على الصلاة الشيطان وهو اللي يسخنه على الذكر وهو اللي يسخنه على الايمان وغض البصر ليه عشان ينقل له رسالة شفت اول ما بعدت عنهم فقت ازاي شفت بقى انطلقت ازاي شفت بقى بقيت غرندايزر ازاي وطلعت الافاتار وبقيت حاجة عظيمة ازاي كذا يوم ويقوم سايبه يقع على رقبته عشان ايه بعد ما خلاص عزله عن اخوانه واذا جاءك زي واما من جاءك ايه يسعى وهو يخشى جاءك ده شرط واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا يؤمنون باياتنا انسان متدين ولكن عمل غلطة في حق الدعوة فقل شو بقى فورا مش انت اللي تبدأ ما تستناش اما هو اللي يقول ما تستناش هو جاي مكسور في احيانا يجي واحد كده ايه زعلك وجاي بقى مكسور ما تسيبوش بقى يتزل قدامك بقى ما تسيبوش بقى ايه جاي واقف وبعيد وبقاله سنة ما جاش وجاي بقى مكسوف بقى وايه ما تسيبوش فقل انت اللي بتدره في حاجة اسمها جهد الاستقبال جهد الاستقبال دي ما اعتقدش ان في حد بيعملها في التاريخ غير اخوة التبليغ والدعوة جهد الاستقبال دي ان بيبقى يعني ايه في المسجد كده اول ما يدخل واحد من باب المسجد جديد او حاجة الكل بيستقبله الكل فرحان فقل اول حاجة سلام عليكم السلام هو انك فعلت فعلة تؤدي الى عاقبة سوء والله يسلمك منها فقل سلام عليكم الله يسلم عليكم فقل سلام عليكم في فرق بين السلام والسلامة التاء اللي في اخر السلامة دي اسمها تاء التحديد يعني تاء التحديد يعني مثلا عملت عملية يا اخي ادعو الله لك بالسلامة يبقى ايه التاء دي حددت ان انا بدعي لك بالسلامة من الايه من العملية يبقى اسمها تاء التحديد انما السلام هو السلامة من كل سوء في جميع الاحوال يبقى دي ايه فقل سلام نكرة للشمول ومش سلامة مفيش تاء تحديد في كل شيء عليكم اي ان السلام صار كسحابة تظلك حيثما ذهبت زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما، اللهم بارك لهما وبارك ايه عليهما. ان البركة للزوج والزوجة. ربنا يزوج شباب المسلمين يا رب جميعا جميعا جميعا يا رب، ويرد يعني فكل احنا وبارك عليهما. يا جماعه احنا ندخل في ندخل الامور في بعض ليه؟ وبارك عليهما ان البركه تبقى زي السحابه بتظل الزوجين حيثما ذهبوا، حياتهم تبقى كلها ايه؟ امطار البركه قاعده تمطر عليهم. فدي فقل سلام عليكم، يعني تلاحظ في نصوص القران والسنه ان دايما السلام بيجي مع الدين والتدين. زي ما سمعنا الوقت كده في سورة ايه؟ صلاة الفجر الامام كان بيقرأ بصورة ايه؟ مريم. مش هذا صح يا امام؟ صح صح. طب ايه الاية اللي قرأ فيها السلام بقى في سورة مريم؟ وسلام عليه يوم ولد. واذكر في الكتاب يحيى، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، واتيناه الحكمة صبية، العلاقة بالقرآن، وحنانا من لدن، حنان على اخوانه ورحمة لاخوانه، وزكاة وعبادة وتطهير بقى، وكان تقية، انسان بيبعد عن المعاصي. يعني قالوا ان يحيى لم يرتكب ذنب ولم تحدثه نفسه بذنب، مش لم يرتكب ذنب ولم تحدثه نفسه بذنب، الله اكبر. وسلام وبرا بوالدي ولم يكن جبارا. يا دكتور ابراهيم عصية مش شقية، شقية مع سيدنا يحيى، فولم يكن جبارا عصية. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. هيبقى السلام مرتبط بالتدين دايما، انك تعيش في سلام في حياتك وتعيش في امان في حياتك وتعيش سالم في حياتك، ده مرتبط باقبالك على الله. والشواهد مضطردة جدا من هذا الشاهد الذي نحن فيه: واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام. يبقى الايمان مرتبط بالسلام، ان ربنا يعيشك في سلام، سلام من المشاكل النفسية، سلام من الهموم، سلام من الضغوط، سلام. دايما التدين بيعيش الانسان في سلام، بيعيش عايش في سلام مع الله. ان عشت في سلام مع الله فانت في سلام في كل امور حياتك. عشان كده ربنا سمى نفسه باعلى حاجتين الناس بيطلبون في الدنيا: السلام والامان. السلام المؤمن، السلام والامان، الناس بيدوروا على الاثنين دول بينهم وسنانهم. فقل سلام عليكم. الله، يعني انا واحد غلطان ومبهدل الدنيا ومستني عقوبات تتنزل عليا، وربنا بيقولك فقل ايه؟ سلام عليكم. الله، ربنا بيبشرك. اثنين، ده اللي بعدها بقى كمان جامد قوي: كتب ربكم على نفسه الرحمة. مش بس السلام، السلام والايه؟ والرحمة. شوف كل دي بشريات للمخطئين، بس مدام جه، مدام رجع، مدام فاق، مدام عمل ثورة تصحيح، مدام تاب، امال بقى اللي كويس وما وقعش ربنا يعمل له ايه؟ مفيش حد كويس وما وقعش، مش موجود. يعني ده تصور وهمي ومثالي، والتصورات المثالية في التدين اكتر حاجة بتجيب احباط وبتؤدي الانتكاس وبتهت التدين ده كل. عشان كده المفسرين قال لك حتى ابو بكر وعمر وعثمان داخلين في الآية دي، حتى دي كما ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله، شوف سلام جت نكرة، الرحمة جت معرفة شمول. فتنكير السلام أفاد معنى عظيما، وتعريف الرحمة أفاد معنى عظيما. بلغت القرآن بقى امتى اللفظ ينكر، امتى اللفظ يعرف، امتى اللفظ يجي بزمن الماضي، امتى اللفظ يجي بزمن المستقبل، امتى اللفظ يجي مفرد، امتى اللفظ يجي جمع، امتى اللفظ يذكر، امتى اللفظ يؤنث. اعجاز في حركية النص القرآني، النص بيتحرك من غير ما حد ياخد باله. النص القرآني عامل زي البحر الموار، تلاقي في الاول ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يقنط بالمذكر، تعمل بالمؤنث، لان القنوط صفة صعبة على النساء، وطول قيام الليل والطاعة المطلقة صفة صعبة على الستات. فلما الست اللي تعملها يعبر عنها بضمير مذكر كأنها شابهت ونافست الرجال، انما تعمل صالحا جت بالمؤنث. ليه؟ لان عادي ان المرأة تعمل صالحا. فشوف تلاقي فجأة اول الجملة مفرد بقى جامع، اول الجملة ماضي بقى مستقبل او مضارع، اول الجملة مذكر بقى مؤنث، اول الجملة نكرة بقى معرفة. انا بسميها حركية النص القرآني. تلاقي اللفظ اتغير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بعدها فهزموهم بإذن الله، مش فغلبوهم، الغلب بقى. وفي ايه؟ النص اتحرك. الألفاظ بتتحرك، الزمن بيتحرك، وكلها بدلالات بلاغية. فاللي بيقرا القرآن ومركز هيحس ان هو هيعرق، هيفوق فعلا زي ما ربنا قال ومن الليل فتهجد به. التهجد هو إزالة الهجود، الهجود هو النوم، التهجد هو إزالة النوم، يعني أزل النوم بالقرآن. مفروض اللي يفتح المصحف كده بعد ايتين عجائب القرآن تطيله النوم من عينيه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. اتنين، كتب ربكم، كتب الكتابة دايما يا جماعة. يعني أنا لما أجي أقول لك إيه رأيك أما تيجي نسافر مع بعض بكرة، أنا مسافر، كما تيجي مع المشوار ده، ماشي خلاص، ده كلام. إم لما أقول لك بقى تعالى نكتب اتفاق، وانت هتمضي وانا همضي وهنسجل في شهر العقاري، لا ده معناه كلام كبير. فإن كتب ربكم، ده مش ربنا وعدوكم بالرحمة، ده ربنا كتب على نفسه. عارف لما اكتب ورقة ولا شيك ولا اصل وامضي بخط ايدي وابصم واكتب رقم القومي وامن، كتب ربكم على نفسه وعد عظيم من الله سبحانه وتعالى، صادق الوعد سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه ايه؟ رحمة، الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، المعرفة. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة، كل انواع الرحمة، وظاهره من قبل ايه؟ العذاب، كل انواع العذاب والشقاء والبهدلة. كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا، حاجة لبخ، لبخ مع اخوه، لبخ مع حد من دعاه او الشيوخ، لبخ في الدين، لبخ في امر من امور الدعوة، لبخ، انه من عمل منكم سوءا بجهالة ساعة غضب، كما قال بعض المفسرين ساعة غضب، غضب مع حد من إخوان، أو ساعة جهل، أو ساعة نفسنا، أو ساعة انعدام رؤية، ثم تاب. ثم دي بيسموه انتقال رتبي أو انتقال زمني، تراخي زمني، يعني بعد فترة فاق، أو تاب فعلي عند ربنا في المقام، الرتبة اتغيرت، ثم تاب من بعده وأصلح. فسرين هنا قالوا التوبة وحدها لا تجب، لازم إيه؟ صلح، روح صلح اخوك بقى، روح صلح اللي انت عملته، لازم اصلح. دي التوبة مش مجرد استغفر الله العظيم انا توبت، عشان كده في فرق بين توبت وبين سبت. احنا اللي احنا بنسميها توبة دي اسمها سبت، امال توبت واصلح، صلح بقى المشاكل اللي انت عملتها مع الناس، مع اللي انت ظلمتهم، انه من تاب من بعده، انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. غفور يعني من المغفر اللي بيحمي الرأس من ضربات السيوف، يعني الذنوب دي عاملة زي بلطجية طايرين وراك بالسنج والسيوف عايزين يقطعوك، واللي بيحميك ربنا، ده انا اللي وحش اللي بيحميك ربنا. طب رحيم بعد غفور ليه؟ لان بعد ما ربنا غفر لي، ما انت يا رب لو غفرت لي بس وما صلحتنيش هقع في ذنب تاني. فالرحمة بعد المغفرة ان يرحمك الله بقى من العيوب اللي فيك اللي ادت للوقوف الذنب ويحصل ايه؟ وانا انا انا عملت معصية من معاصي الشهوة فربنا غفر لي، الرحمة ايه؟ ان ربنا يجوزني بقى فما عدتش اقع فيها، او ان ربنا يرزقني العفاف. فالرحمة بعد المغفرة فيها معنى عظيم. ممكن المغفرة تيجي بعد الرحمة في القرآن ولا دايما الرحمة بعد المغفرة؟ في سورة ايه؟ سبق، وهو الرحيم الغفور، المرة الوحيدة اللي جات الرحمة قبل المغفرة. يعني غفور، انا اذنبت وبعد، طب بعد ما اذنبت هيغفر لي وكمان هيرحم. امال الرحيم الغفور بقى ان ربنا رحمنا الاول، يعني ربنا ملا حياتك رحمات، طب وبعد ما ربنا ادك النعم لو اذنبت يغفر لك، فدي معاملة ودي معاملة، يعني ساعة رحمة الله. فالرحمة تيجي مرة قبل المغفرة وتيجي الف مرة بعد المغفرة، لانك انت محتاجها قبل الذنب ومحتاجها بعد الذنب. فربنا رحمك قبل ما تقع في الذنب، طب بعد ما وقعت في الذنب بقى يا رب هرحمك برضه، بس بعد ما وقعت في الذنب انت مكسور. فربنا ذكر الرحمة قبل المغفرة مرة، وذكر الرحمة بعد المغفرة الف مرة، لان بعد المغفرة انت مش متخيل هترحمني برضه يا رب، يعني انت كنت بتديني فلوس وكنت بتجوزني وكنت بتقف معايا وكنت بتستجيب دعائي وكنت بتسندني وكنت بتهديني وكنت بتنور لي وكنت بتديني صحبة صالحة، كل ده قبل ما اذنب يا رب، فكنت رحيم بي قبل الذنب. طب بعد الذنب بقى كل ده اتشال؟ لا، فبعد الذنب ايه؟ الرحمة ذكرت قبل الذنب مرة وذكرت بعد الذنب 1000 مرة، لانك بعد الذنب خلاص ملهوف بقى، هتفضل يا رب المعاملة ولا هتتغير؟ لا، ارحمك بقى اكتر ما رحمتك كمان قبل الايه؟ قبل الذنب، اكتر كمان، اضعاف اضعاف، معنى جبار. فانه غفور رحيم، اية جميلة قوي. يعني كان نفسي اتكلم في سورة مريم، يعني لما دكتور ابراهيم بقى قرأ فيها الفجر كان نفسي اتكلم في معاني جميلة، الواحد يعني كان عايش مع الايام اللي فاتت، كان نفسي اتكلم في كذا حاجة، يعني في كذا، في ايات اخرى، ولكن الاية دي انا حس ان انا نفسي محتاجة. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاءك، اوعى تقطع نفسك عن بيت الايمان، اوعى تقطع نفسك. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلام، السلام اللي احنا نفسنا كلنا نعيش فيه. كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. فربنا بيبشرك، ربنا بيفرح قلبك، ربنا بيقولك ابشر، مادام دخلت الطريق ده ابشر، ربنا مش هيعملك زي غيرك ابدا، ولا هتبقى الدنيا بالنسبة لك بهدلة وهم زيك زي غيرك ابدا. ابشر، طول ما انت ماشي في هذا الطريق انت متعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر ومخنوق ليه ومقفول ليه؟ ربنا كريم، ربنا جميل، ربنا طيب، ربنا ودود، ربنا وعد اللي مشي في الطريق ده بالسلام والرحمة اللي كل الدنيا بتقطع نفسها عشان تاخد الاتنين، ربنا قال لك دول هنا. طول ما انت مرتبط بهذا الطريق، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.